المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. الرسالة الثانية في حكم الطواف والسعي عن الحامل والمحمول. بسم الله الرحمن الرحيم. من عنيزة في الثامن من ذي الحجة سنة 68 و300 ألف من الهجرة، وقد تأخر كثيرا إلى 15 من محرم سنة 69 و300 ألف من الهجرة بغير قصد. حضرة الأخ الشفيق الفاضل الحاج محمد العبد المحسن الدعيج المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السؤال عن صحتكم وصحة العيال والأخ، وعيالنا كلهم بخير وسرور، وأم عبد الله والبنات وكذلك العيال كتبهم متصلة وصحتهم بخير، ونؤمل توجه أحمد هاليومين. سبق لك كتاب مع عبد الله الحمد الشبيلي، ذكرت لك فيه عزمنا على طبع كمية من خلاصة التفسير الذي كتبته أخيرا، وفيه شاورت على عرض ورقة طيه على الأصحاب الذين نظن رغبتهم في فعل الخير، وأن من أحب أن يبذل في هذا الطريق الخيري فنحن له شاكرون، ونرجو الله يثيب الجميع. قد جعلت الأمر راجعا لنظرك. حالا وصلني كتابك المحرر في الثامن والعشرين من القعدة، المفيد عن صحة الجميع وعن إرسال لفة الرسائل إلى الشيخ محمد بن سند. فقد وصلني كتاب من إبراهيم المحمد الأبيض من الرياض يذكر وصولها، لا زلت موفقا. أما سؤالكم عن من سعى بعمته سعي الحج، وكل من الحامل والمحمول قد نوى واكتفيا بسعي واحد، فالمشهور في المذهب معروف أنه لا يجزئ إلا عن الحامل، ولكن هذا القول ضعيف جدا، والصحيح القول الآخر في مذهب الإمام أحمد، وهو رواية عن أحمد، أنه يجزئ عن الحامل والمحمول لظاهر الأدلة الشرعية، كما يجزئ بالاتفاق لو حمله في الوقوف بعرفة ومزدلفة وبقية المشاعر. فالصواب الذي لازلنا نفتي فيه من زمان أن الطواف والسعي يجزئ عن الحامل والمحمول، وسواء كان المحمول عاقلا يحسن النية أو طفلا لا يعقل النية، بل ينوي عنه الحامل فطوافه وسعيه يجزئ عن الحامل والمحمول. كتاب الشيخ محمد بن سند الذي ذكرت أنه بطيه ما وصلني، يمكن أنك غفلت عنه. كذلك قد ذكرت لك وصول الخط السابق الذي أرسلته مع محمد السليمان الجراح، والبقشة اللي فيها كسوة للمزيد، تقبل الله منكم. هذا ما لزم مع ما يبدي من لازم، ومنا سلام على الأخ أحمد والعيال، وخصوا لنا أم عبد المحسن بالسلام، والله يحفظك والسلام. من عندنا أم عبد الله والبنات وإبراهيم العبد الرحمن وعياله والجيران كلهم، ويوسف العبد العزيز ومحمد العبد العزيز وجميع المحبين، والله يحفظك. محبكم عبد الرحمن الناصر السعدي. الكتاب ما أدري كيف تأخر إرساله إلى هذا الوقت، وأنا محرر في ذي الحجة، وأكثر حرصي عليه لأجل سؤالكم فيه عمن طاف بغيره أو سعى، وأنه يجزئ عن الحامل والمحمول. في هذه المدة ما جاني منك كتاب، المانع خير. وصلني كتاب الشيخ محمد بن سند من مكة يذكر وصول الرسائل السابقة. أحمد وصل طرفنا من أسبوع، وإن شاء الله قصدنا نزوجه هاليومين. عبد الله سيتوجه هاليومين إلى الخبر، ثم يرجع بطريقه على طرفنا بحول الله.